الصلاح هل هي صفة مكتسبة أم ماذا؟ عبد الحكيم. نعم قلنا هي صفة مكتسبة خلاف من جوع. يعني يمكن الإنسان أن يكتسبها. طيب إذا ماذا نقول في قوله تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين؟ أبو القاسم. إن النبوة تقدر تشمل الصدق والشهادة والصلاح. جعلنا لهذا ضابط. نعم. الدنيا والعكس لا يمكن. صحيح. نعم. يعني جعل مثواهم الله أنبياء وجعلهم صالحين في درجة عليا ومن دونهم يعني بقية المؤمنين كذلك لهم يعني حظ يعني نصيب من الصلاح لكن ليس كدرجة الأنبياء. نعم. قيل يدور. جزاك الله خير بدر. قال وانت ماذا قلت؟ يلزم من عدم الاتصاف بالصفه العليا عدم الاتصاف بالصفه الدنيا يعني انسان غير نبي. جزاك الله خير. تمام صحيح. هكذا قلنا امس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله آيات الصفات. إذن هذه الرسالة تبحث في إثبات صفات الله تعالى العليا التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنستذكر ما قرره الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله حينما قال لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. إذن المؤلف رحمه الله أول ما بدأ يستدل به على إثبات الصفات ما هو؟ القرآن الكريم. وقد سبق لنا أنه لا دخل للعقل في إثبات الصفات. وسبق لنا أن الصفات إما أن تأتي منصوصا عليها مثل بل يداه مبسوطتان وجه ربك ذي الجلال والإكرام إن ربنا إن الله يضع قدمه على جهنم مثلا ولتصنع على عيني. نعم. خلقت بيدي أو استوى الرحمن العرش استوى وجاء ربك. هذه كلها صفات ذاتية أو خبرية أو فعلية أو معنوية إما أن تأتي منصوصا عليها أو أن تؤخذ من ماذا من الأسماء الحسنى عن طريق دلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة اللزوم والالتزام. الثالث استنباطها من أفعال الله تعالى. مثاله من صفاته الصنعة مثلا صنع الله الذي أتقن كل شيء ولكنها صنعة تامة متقنة. صحيح. صنع الله الذي أتقن كل شيء فعل ما يشاء فعال لما يريد المشيئة الإرادة. طيب ماذا نقول؟ أي هذا الذي أخذنا كقواعد لابد من استذكارها ووضعها كتوطئة وتمهيد لهذا البحث الذي جاء به المؤلف رحمه الله للاستدلال من كتاب الله. يقول آيات الصفات يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية آيات الصفات وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حسبك ذكر الله. المؤلف يقول: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. الجملة التي يريد أو المشار إليها هي قوله فيما مضى، وهو سبحانه جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه الجملة التي أشار إليها المؤلف هنا، فيما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، السورة هي مجموعة من الآيات مبدوءة بالبسملة في الغالب ولها نهاية، لها نهاية ولا تنتهي بصدق الله العظيم، فهي مجموعة آيات كأنها مسورة وأحيطت بسور، ولذلك سميت سورة كأنها أحيطت بسور. بدايتها البسملة في الغالب، وقلت في الغالب لأن أغلب كل الصور إلا براءة بدأت بيش؟ بالبسملة، غير براءة. ما هي براءة؟ التوبة، براءة من الله ورسوله. طيب، تنتهي بصدق الله العظيم؟ لا، لا تنتهي بصدق الله العظيم. لا، هو حدها بسملة ما بعدها في الغالب، يعني فهمت. هذه السورة هي مجموعة آيات في سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص هي التي نسميها بسورة قل هو الله أحد. وسبب تسميتها بها بذلك قيل لأن من قرأها وآمن بها كان مخلصا، كان مخلصا لله من قرأها وآمن بها، وقيل لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، لأنه لم يذكر فيها أخبار الأمم السابقة ولم يتكلم فيها عن الأحكام، لا تجد فيها لا أمر ولا نهي، بل تكلم فيها عن نفسه سبحانه، تكلم فيها عن أي شيء؟ عن نفسه، فقد أخلصها لنفسه وما تكلم فيها عن أحد سواه تبارك وتعالى. لأن الإخلاص في اللغة هو التنقية، التنقية، تنقية الشيء من الشوائب ومما يعلق به. طيب، وكلا المعنيين عند التأمل صحيح، فالذي يقرأ سورة الإخلاص ويؤمن بها ويصدق بها مخلص لله في عقيدته، وكذلك السورة أخلصها الله لنفسه. طيب، يقول: سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال أيضا: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل والله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن. ولكن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ نقول فيه فرق بين الجزاء والإجزاء، فيه فرق، وهذا في كل شيء. فمثلا لو أن إنسانا قرأ سورة الإخلاص في الركعة مكتفيا بذلك عن قراءة سورة الفاتحة، تصح صلاته؟ لا تصح. لو قال: أنا ما أقرأ، ما لن أقرأ بالفاتحة، سوف أقرأ بما يعدل ثلث القرآن، أقرأ سورة الإخلاص فقط وعندي أجر أكثر من قراءة الفاتحة، نقول ما صحت الركعة ولم تصح الصلاة لو خرجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: من صلى بغير الفاتحة فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. والخداج هو الشيء الفاسد الذي لا يصلح، وقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يعني الركن أوجب من الواجب، لأنه يتكون منه يا بدر ماهية الشيء. طيب، لو قال إنها تعدل ثلث القرآن، نقول: تعدله في الجزاء لا في الإجزاء، لا تجزئ عن الفاتحة، لا تجزئ عن أي شيء، لا تجزئ عن الفاتحة. وإلا لقلنا: إذن اكتفي بقراءة سورة الإخلاص في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خص آية الكرسي حصنا من الشيطان وحرزا من الشيطان عند النوم. يقول أنا سأقرأ قل هو الله واحد، هذه ثلث القرآن أكثر من آية الكرسي، يصح هذا؟ لا، لأن هذا في الجزاء لا في الإجزاء. لا تجزئ عما عين وعما ذكر، لا تجزئ، لأن المسائل توقيفية. ولذلك نقول إن من القواعد أنه لا يلزم من تعادل الجزاء التعادل في الإجزاء، وهذا حتى في الفقه مر علينا أظن، لا يلزم من التعادل في الجزاء التعادل في الإجزاء. مثال ذلك، لو أن إنسانا عليه كفارة يمين حنث في يمينه بعد أن عقد اليمين، ما يلزمه هذا؟ إطعام 10 مساكين، ولكن الله خيره بين الإطعام والكسوة والرقبة، فقال أنا سأكسوهم، هل نقول كسوتهم أحسن من إطعامهم أم أن ذلك عائد إلى حسب الحال؟ الثاني، قد يكون تكون الكفارة في أيام الشتاء، وأيام الشتاء يحتاج فيها الناس إلى اللبس أكثر من الطعام، وإن كان حتى الطعام أيضا محتاج إليه في كل وقت، خاصة في الشتاء في الغالب الناس يأكلون أكثر، هذا معروف، لكن اللباس هم أشد حاجة للباس من الطعام، صحيح؟ فقال أنا أن سأخير بين مسألتين، أن نقول الكفارة إذا كفرت عن يمينك التي حلفت فيها بالإطعام أو بالكسوة تبرأ ذمتك بذلك، لكن إذا أردت الجزاء الأكثر فأعمد إلى ما هم أحوج إليه، إلى ما هم أحوج إليه، وهم أحوج الآن إلى الكسوة، أحوج الكسوة. هذا مثال. مثال آخر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم كم من مرة؟ 10 مرات أو 100 مرة، 100 مرة، كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أو 10 في حديث 10 مرات، كأنما أعتق 4 أنفس 4 رقاب من ولد إسماعيل. ولد إسماعيل أشرف الناس لأنهم عرب، والعرب أشرف الناس نسبا. فثبت في ذمة هذا الرجل عتق 4 رقاب. مثال ذلك، ظاهر من امرأته شبهها بمن تحرم عليه، كان يقول لها: أنت عليك ظهر أمي. والظهار شو يلزم فيه؟ عتق رقبة قبل المسيس. قتل نفسا مؤمنة خطأ، ايش نقول؟ إنعم أديه، ايش يلزم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، الرابع كفارة يمين، لأن كفارة اليمين فيها عتق الرقبة أم لا؟ فيها عتق الرقبة، في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وش آخر اللي فيها تحرير رقبة؟ ها؟ الظهار ذكر. يظهر من النساء قتل نفسين. ها؟ قتل نفسين؟ لا. فما يلزم عتق رقبة فيه. الجماع في رمضان، الجماع في رمضان صحيح أم لا؟ جامع في نهار رمضان متعمدا، لأن الجماع في رمضان وهو متعمد، هو دائما متعمد ما في غير محمد، ولكن يعني أقصد الصوم واجب في حقه، واجب في حقه، شزم الكفارة المغلظة، وهذا الترتيب أم لا؟ أم على التخير؟ لا إله إلا الله، على الترتيب، على الترتيب. فتحرير رقبة هي كفارة الظهار، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، عتق رقبة. فهذا رجل ثبت في ذمته الآن 4 رقاب. الأول نعيدها، ظاهر من امرأته. الثاني قتل نفسا مؤمنة عن طريق الخطأ. الثالث كفارة يمين. الرابع جامع زوجته في رمضان، فقال: الحمد لله برئ الذمة، لقد قلت اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها فكأنما أعتق 4 رقاب. فما هو الجواب؟ نجيبه بالقاعدة التي ذكرنا أنه لا يلزم من التعادل في الجزاء، الجزاء نفس الشيء لكن الإجزاء لا يجزئ، لا يلزم من التعادل في الجزاء التعادل في الإجزاء، التعادل في الإجزاء. فكذلك قل هو الله أحد، كذلك قل الله أحد، إذن تعدل ثلث القرآن. فإذا قال قائل ما وجه عدولها لثلث القرآن؟ فالجواب على ذلك أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله يجد أنه يتكلم عن ثلاثة أمور، القرآن كله يتكلم عن ثلاثة أمور. أولا يتكلم عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، توحيد بأنواعه، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا المحور الأول من محاور القرآن. المحور الثاني الذي يتكلم عنه القرآن الأخبار، أخبار الأمم السابقة والأمم اللاحقة، أخبار يوم القيامة، الوعد، الوعيد، هذه يسمى كلها أخبار. الأمر الثالث الذي يتكلم عنه القرآن الأحكام، آتوا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، ذروا البيع، كل هذه أحكام. فهذه أمور ثلاثة. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أي ثلث تعدله؟ الأول، لأنها تتكلم عن توحيد الله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وقد جمعت سورة الإخلاص هذه ثلاث أنواع من التوحيد كما سيأتي في آخرها بعد تفسيرها. طيب، التي تعدل ثلث القرآن شيء سورة الإخلاص، حيث يقول وقبل أن نبدأ فيها اعتدنا ذكر سبب النزول، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسب ربك والعياذ بالله. فنزلت سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنه لا نسب له، لا نسب له. وها هنا يتبين لنا الخطأ الفاحش والكلمة الخطيرة التي يتفوه بها كثير من العامة. ميمونة، قلوا عن ميمونة بينها وبين الله، ما أدري عنهم كلمة يقولونها، لا في كلمة أخطر، أي يقولون إما ميمونة تعرف ربي أو ربي يعرف ميمونة، بعضهم من ذهب فجاوز هذا وقال تكون منه، والعياذ بالله. وهذه يا جماعة نبهوا أخوانكم عليها بارك الله فيكم، هذه حروف تجر الحتوف وكلمات تجر الإنسان أليم الدركات. ما نعرف ميمونة، والله ما نعرفها، نعرف إلا ميمونة أم النبي المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري والله ما أدري، أنا سمعتهم يقولونها ونبهت عليها، لكن نبهت نعم. لا، منهم من يقول تعرف الله، منهم من يقول تكون منه، أي يعني ينسبون كأنها في قرابة والعياذ بالله. حتى تعرف، حتى بالصيغة تعرف، هم يقولون على سبيل الاستهزاء فيجمعون بين يعني عظيمين أو عظيمتين، الأولى النسبة النسب والله لا نسب له، الثانية الاستهزاء. وهذا كلام كثير، وأنا أذكر لكم هذه المسألة استطرادا، استطرادا لا بد من أن نذكرها عند يعني لا إذا جاء الوقت المناسب. وأخبرني من هو عارف بهذه الأمور، أقصد بكلام الناس والأمثال الشعبية، وهذا رجل كان تاجرا وكان قد عمل مع اليهود طويلا فترة في البيع والشراء، أخبرني أن كثيرا من الكلمات التي تعد أمثالا اليوم من عندهم، وقد وضعوها للمسلمين في قالب الأمثال والطرائف فصاروا يتكلمون بها، مثل إذا اتفق رجلان عن شيء قال على الضالين أمين، الله يقول ولا الضالين، ندعو الله لا يجعلنا من الضالين، هم يقولوا على الضالين أمين. هذا خطير، رأيت؟ وهذه من كلامهم هم، هم الذين لأنهم يفهمون الأمور ما لا نفهمها نحن. في كثير من الأمثال خاصة في هذه الأمور تتعلق بالعقيدة، هذه من وضعهم هم. ها ايش هي؟ ماذا قلت يا خالد؟ اسكت يا خالد، خلنا نسمع الخبر من قائله. نعم، ايش اسمها؟ طنبو، صليب، هذه عروس على شكل صليب. الا يفعلون هذا وقت الاستسقاء والجدب؟ يخرجون بها إلى البيوت وكل واحد يصب على رأسها يعني كوب من الماء وإناء من الماء حتى يمطروا، وهذه لا شك أنها عقيدة باطلة خطيرة. طيب، إذن سبب نزول هذا، وقيل إن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة أم من زبرجد أم من ياقوت، صفه لنا. فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد، رادا عليهم مسكتا لهم. يقول تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة قل فعل أمر، والمأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يبلغ جميع القرآن، لكن إذا جاءتك قل في القرآن فهي لزيادة العناية بما بعدها. طيب، قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قرآن هذا، هل مأمور صلى الله عليه وسلم بأن يقوله؟ مأمور بأن يقوله وأن يبلغه، لكن إذا جاء فعل قل زيادة على الأصل، يعني الأصل أن يبلغه والأصل أن يقول، لكن إذا أضيف هذا الفعل ونص عليه وقيل له قل كذا وكذا فهو لزيادة العناية بهذا القول، كقوله تعالى مثلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يمكن أن تبدأ الآية لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لكن ما الذي يزيد هنا؟ قل، ما هي الفائدة؟ زيادة العناية بهذا الشيء المقول الذي ينبغي أن يبلغه، حطوا بالكم من هذه القاعدة الجليلة في القرآن، فهمت؟ إما وقد تأتي أيضا في مقام الرد، لأن هؤلاء لما ذكروا أو سألوا بهذا الأسلوب البشع عن الله عز وجل كأنه قال الله له قل لهم يا محمد ها هو الله أحد، وما قال قل الله أحد، قل هو، قال العلماء هذا ضمير الشأن، ضمير إيش؟ ضمير الشأن، يعني كأنه قال هذا الذي تسألون عنه، تسألون عن نسبه، هذا الذي تزعمون أنه من ذهب أو من زبرجد أو من ياقوت أو من فضة أحد، قل هو الله أحد. الله هو الاسم العلم على ذات الله عز وجل الذي لا يجوز أن يسمى به غيره. قالوا في معناه هو الإله لأن أصلها إله، وحذفت الهمزة إي لكثرة الاستعمال، مثل أناس أصل، مثل ناس أصلها أناس، ومثل خير أصلها أخير، وشر أصلها أشر، فتحذف الهمزة لكثرة الاستعمال. وقيل في معناه الذي تألهه، يعني إذن إله بمعنى إيش؟ المعبود، ولكنه المعبود محبة وتعظيما، المعبود إيش؟ محبة وتعظيما، لا يسمى به غيره جل جلاله، وجميع الأسماء الحسنى تابعة له، جميع الأسماء الحسنى إيش تابع له. أحد أحد قال ابن كثير والشنقيطي أي واحد أصل الهمزة واو، والمعنى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له. هذا وش؟ هذا هو المعنى، معنى الأحد. والأحدية صفة من صفات الله. وقال الأزهري وهو من علماء اللغة لا يوصف أحد، نعم لا يوصف شخص بأنه أحد، لا تقول فلان أحد ولا درهم أحد، فلا يوصف بالأحدية إلا الله تبارك وتعالى. نقول تقول نعم رجل واحد، وهذا فيه شيء؟ قالوا في الإثبات، في الإثبات لا يوصف بالأحدية إلا الله، وأما في النفي فإنه يوصف الشخص، يوصف غير الله بالأحدية. كان تقول ليس في البيت أحد، ليس في الدار أحد، هذا نفي أم لا؟ لم يأتي أحد، لكن في الإثبات لا تقول أحد إلا لله. فقال بعضها بل إنه يوصف غير الله بالأحدية في الإثبات، مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذا إثبات أم لا؟ وكذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أحد منكم من الغائط، هذا إثبات أم نفي؟ إثبات. فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن الأحد هنا جاءت بالإضافة أم بغير إضافة؟ بغير إضافة، بغير إضافة. فالأحدية لا تذكر في الإثبات إلا لله تبارك وتعالى، لا تقول شخص أحد ولا شيخ أحد ولا عالم أحد. ماذا تقول؟ تقول واحد، فلا تضاف الأحدية في الإثبات إلا لله، تقول الله أحد. صحيح أم لا؟ طيب، وهناك فرق عند بعض العلماء بين الأحد والواحد. قالوا الواحد مثل قول العسكري، هذا ظنه، قال الأحد لا يتحمل التجزؤ، واحد يتحمل التجزؤ، واحد لا يتحمل التعدد، واحد يتحمل التعدد. تقول مثلا جاء مئة واحد، وتقول جاء مئة أحد، فهمت؟ لا تتحمل التعدد الأحدية. وهذا المعنى أخذه بعض الأحناف كما ذكر أظن محمد بن الحسن الشيباني أظن له في الشرح الكبير في مسألة الطلاق. لو أن رجلا قال لزوجاته الأربع إحدى كن طالق، وهو عنده أربع، هل تطلق الأربع ولا واحدة؟ ليش؟ نعم، إذا لا يطلق الكل إذا قال إحدى كن. إذا الآن إما أن يقول إحدى كن طالق، أو أن يقول واحدة طالق. فإذا قال إحدى كن، إذا قال واحدة من كن تجزأ ولا يطلق تطلق الكل، وإذا قال إحدى كن طلق الجميع عندهم، لأن الأول ذكر للعدد والثاني ليس بعدد. ما فهمتوا؟ الأحناف يقولون إذا قال واحدة من كنا طالق طلق الكل، طلقت واحدة فقط. ليش؟ لأن يتحمل تجزؤ التعدد. إحدى كن نقول أطلق هنا، ما ندري إحدى كن أي واحدة. هو في الحقيقة عند التأمل كيف؟ لا دعنا من الوقوع. هم يفرقون، يقولون بالنسبة لواحد يتعدد يذكر في العدد وأحد لا يذكر. أحد يراد به شخص واحد فقط أو شيء واحد، والأحادية لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب قل هو الله أحد، أحد في أي شيء. أحادية الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وبعضهم من يرى أن أحد أصلها أوحد، صيغة تفضيل وحذفت الواو، فهمتم؟ طيب وحدانيته وأحديته في أمور. أولا في أنه لا ثاني له، فهو واحد أحد لا ثاني له، هذا في العدد. ثانيا أحديته ووحدانيته في أي شيء، في أنه لا، هذه أول في العدد، أنه لا نظير له ولا شبيه له، فهو أحد في صفاته، أحد في صفاته لا يشبه أحد في صفاته، ليس كمثله شيء. ثالث أنه أحد في عدم تبعضه وتجزئه، لا تبعض ولا تجزئ، فأحديته ووحدانيته في هذه الثلاثة أمور. وقد دلت الأدلة على وحدانيته وأحديته من أربع وجوه، وهي أهم الوجوه، وإلا فإنه الوجوه كثيرة، لأن الله تعالى ضرب أمثلة في كتابه هي سمعية في الحقيقة، ولكن عند التأمل يجدها عقلية. على وحدانيته، على وحدانيته، مثال هذا الذي ذكرنا حتى نمر إلى التقسيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني لا تقبلون أن يشاركوكم فيما تملكون، وتقبلون الشريك لله تبارك وتعالى. أدلة أربعة، أدلة أربعة. الدليل الأول على أحدية الله ووحدانيته دليل الخلق، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإذا ثبت أن الله هو الخالق وحده إذن لا شريك معه، وقد ثبتت الأحادية من هذا الوجه. ولذلك قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الدليل الثاني دليل الإبداع والإتقان في صنعه سبحانه وخلقه، قال تعالى لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيش هي اللي فسدتا؟ السماوات والأرض لفسدتا، سبحان الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الدليل الثالث دليل القهر والغلبة، ومن ذلك قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هذا دليل القهر والغلبة. الثالث الرابع دليل ايش؟ في المخاصمة والمنازعة، في قوله تعالى ها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ها إذا لذهب كل إله بما خلق. فلو تعددت الآلهة وتعدد الإله تكون خصومة على من يتولى ألوهية الكون أم لا؟ نعم، هذا شيء بديهي في الدنيا، إذا تعدد يعني السلاطين في دولة واحدة وش يقع بينهم؟ حروب طاحنة. ولذلك قال لو كان نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهذا في إيش؟ في الاستعلاء والمخاصمة والمنازعة، فهمتم؟ هذه أربعة أدلة دلت على أهم الأربع الأدلة، قل أهم ليست على سبيل الحصر، دلت على وحدانيته سبحانه وتعالى. يكفي هذا الليلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله بدأ فصلا جديدا بعد هذه المقدمة الرائعة التي قدم بها لكتابه العقيدة الوسطية. سيستدل في هذا الفصل بماذا ولما؟ لو قال قائل إن ابن تيمية لم يأتي بجديد مجرد آيات هكذا يقول بهذا الطريق استدل بها لم يأتي بجديد، ماذا نقول؟ نقول هو إذا قال قائل إنه لم يأتي بجديد أتى بآيات نقول البحث في أي شيء، في الصفات، والصفات هل تثبت بالأقيسة؟ هل تثبت بأقوال الرجال؟ ها؟ قد يقول قائل إنه ما أتى بأقوال سلفية عن الأئمة، أئمة السلف، ما أتى بذلك. نقول هذا مبحث لا دخل لأقوال الرجال فيه إلا ما جعلوه مقررا أو قاعدة مندرجة تحت النصوص، فهمتم؟ ثم أن الاستدلال عموما، الاستدلال الصحيح ينبغي أن يقدم في ذلك كتاب الله، لأن كتاب الله ما نزل إلا ليتلى فقط، بل هو منبع العلم كله، فهمتم؟ طيب، المؤلف بدأ في الاستدلال بآيات الله بسورة. ما هي هذه السورة؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ إيمانا بالله. حاتم، مؤمنا بها، يعني مؤمنا بما احتوته من هذه الصفات لله، صحيح؟ سميت بذلك إذن من هذا الوجه. الثاني، الله جل وعلا يعني أخلصها لنفسه، فيعني تتحدث على التوحيد يعني بأقسامه الثلاث، أي توحيد الربوبية والألوهية والإلهية والأسماء والصفات. نعم، أخلصها لنفسه، يعني هل تكلم فيها عن غيره؟ لا. هل ذكر فيها بعض الأحكام الشرعية؟ لا. لذلك سميت سورة الإخلاص، ما سبب نزول هذه السورة؟ ولماذا نسأل عن السبب؟ قد يقول قال لا نحتاج، لأن نعرف السبب، هل هذا صحيح؟ نعم. نعم. اللهم صل. انسب. نعم. لا لا لا. هذا الأول. سألوا عن النسب. فنزلت السورة. الثاني. الحديث مروان من أحمد الترمذي قسمه للألباني من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن جاء المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اسجد لنا ربك، وفي وقيل أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له وصف لنا ربك، صف لنا ربك، هل من فضة من ذهب أو من فضة أو من زبرجد أو من ياقوت. فنزلت هذه السورة ردا ردا عليه. صحيح. طيب بدأت الصورة بفعل الأمر يا يوسف، قل. وأنت ماذا تقول؟ ما زلت شيء ما. نعم قلنا كل هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبين جميع القرآن، وقل كل هذه تأتي زيادة، كل زيادة على الأصل وتأتي العناية بما بعدها بما بعدها. يعني الآن نريد وجه لهذا الذي تقوله الآن. قل يا محمد. أي طيب أعطي الوجه، الوجه الذي من أجله أمر الله تعالى بالقول. نعم هذا وجه. ثانيا زيادة عناية بما يأتي بعدها، ما وجه ذلك حسن؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح، ولكن ما وجه ذلك؟ ما وجه زيادة العناية؟ لا كله تبع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبعي القرآن. أحسنت، هو النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول جميع القرآن صحيح أم لا؟ لكن إذا جاء فعل قل زيادة عناية لمن بعدها، هذا هو الذي ينبغي أن تتفطن إليه. طيب نعم الذي قال لا تقل هو أجهل من حمار أهله، ولو وضعوه في إسطبل للأحمرة لكانوا قد رفعوا من شأنه. إيه والله، حتى لو وضع في إسطبل الأحمرة لا يربط عنقه، بل يوضع من أجل أن يجمع عذرة الأحمرة ويطهرها من النجاسات. وكل من قال في كتاب الله برأيه أو يتنقص منه بهذا الشكل، لأن الكلام خطير، الكلام خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول قل فقال قل، لما قال قل هو الله أحد ما جاء إليهم وقال الله أحد، لا قال قل هو الله أحد. فهمتم؟ هذا شيء ثابت ثبوت قطعي لا نزاع فيه. طيب قل هو الله أحد، لماذا قال قل هو الله أحد ولم يقل قل الله أحد؟ هذا الضمير يسمى ضمير ضمير الشعر. هو الله أحد، الله جل جلاله وعظم ثناؤه، هذا الاسم العظيم. نعم الله هو اسم علم لذات الله، وقلنا الله أصلها إله وعجبت لهمزة التكفير لكثرة الاستعمال، وقلنا الله أي إله أي معبود أي مألوف معبود، والإله هو المعبود محبة وعظيمة الذي تعبده القلوب وتأله تعظيما ومحبة. صحيح؟ نعم. أحد، ما المراد بأحد؟ كمان نعم الشنقيطي لكن قلنا هذا في مقام إضافة، مقام إضافة قد يطلق على إلقاء لها تنكير. إذا جاءت غير مضافة، إذا جاءت غير مضافة تذكر الأحاديث، لأن وإن أحد من المشركين استجارك ما في إضافة هنا، هل في إضافة؟ أه؟ نعم، حينما تضاف لا تضاف إلا لله، لا تقول رجل أحد فلا تضاف إلا لله. أم أه؟ ليش؟ الإضافة في إضافة هنا، هل في إضافة؟ أه؟ نعم، حينما تضاف لا تضاف إلا لله، لا تقول رجل أحد فلا تضاف إلا لله. أم أه؟ ليش؟ متى تذكر أحد؟ إذا في الإثبات، في الإثبات مع اسم الله، الله أحد، الرحمن أحد، الخالق أحد، لكن أن تضاف إلى غيره في الإثبات لا صح. هذا والله ذكرناه، يعني ما أنتم راجعتم ذكرتم فيما بينكم وأشكلت عليكم. كنتم تستفسرون حتى نقف أكثر على هذا. قلنا المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال لا يذكر، تذكر الأحدية في الإثبات إلا لله، وقال بعضهم قد تذكر لغير الله، لكن هل ترد مضافة؟ لا، كان تقول ليس في البيت أحد، لا هذا في النفي، في الإثبات، مثل قوله تعالى إن أحد نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو مثل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. يجوز هذا، يجوز، لأن الله أتى به في كتابه، لكن هل أضيفت؟ ولا تقل كريم أحد، ولا تقل سخي أحد، قل الله أحد في الإضافة. طيب، الأحدية إذن في أي شيء؟ أحد لا تتحمل التجزئ ولا تتحمل التعدد، بخلاف واحد تتحمل التعدد والتجزئ، وهو قول الخطابي أيضا، قول حتى الخطابي هذا. لا، هذه سنذكرها أحسن. طيب، الأحادية والوحدانية شيء واحد؟ بعض العلماء من يرى أنهما شيء واحد، بعض العلماء من يرى أنهما شيء واحد، وبعضهم من يرى أنهما ليس بشيء واحد. فبعض العلماء من يرى أن الوحدانية في عدم التجزئ والتعدد، والأحدية في نفي المثيل والنظير عن الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الأدلة على وحدانيته تبارك وتعالى؟ أقول ما هي الأهم الأدلة على وحدانيته، على أنه أحد. قبلها نعم، أحد في ثلاث أمور، عدنان إيه؟ في الآيات لا، لا، ولكن أحد في شيء. نعم، لا ثني له، لا نذير له، ولا ند له، ولا شبيه له. ثني عدم التبعيد ولا التجزء. أكثر من ثلاثة صارت هذه عندك، كيف تحصل المسألة أنت؟ الأول لا ثانية له، لا تعدد، أحد لا نظير له ولا شبيه له، إذن أحد في صفاته، أحد في صفاته. الثالث أنه لا يتجزأ ولا يتبعض، تمام، هذه ثلاثة. ما هي الأدلة على وحدانيته سبحانه؟ نعم، بين وجه الدلالة. يعني إذا نظرنا إلى هذا الكون، يعني نعرف أن يعني كل لا نريد الآن أن نثبت ذلك، ما نريد أن نبحث في هذا الباب، البحث هذا سبق، نريد وجه الدلالة من الآية. أنت استدلت بالآية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما وجه الدلالة على وحدانيته؟ ما دام أن الخلق ليس إلا منه سبحانه، إذن هذا دليل على وحدانيته. الثاني، يلا يا جماعة، إنسان لا يحفظ يصحح لإنسان لا يحفظ. القرآن لا يقرأ إلا كما نزل، هذا كلام الرب تبارك وتعالى. تحفظ الآية؟ لا، ما استقام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وجه الدلالة؟ لا، ليست هذه وجه الدلالة. لا، لو كان فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى، لو كان إله آخر لفسدت، يعني لا يمكن أن يبقى هذا الكون بهذا النظام البديع، وهذا دليل على الإبداع والإتقان، يعني لا بديع سواه، فهمتم؟ لو كان فيه، هو نفى الآلهة نعم، ولكن يريد أن يصل إلى أي شيء؟ إلى أن يقرر سبحانه أن الإبداع منه فقط ولا يمكن أن يكون من غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل ذلك على تمام الصنع وكمال الإبداع منه جل وعلا. الثالث، المشكلة إذا ما أخذناها، والله ظنيت أخذناها. أي أنتم الآن إذا ذكرنا بعض الآيات يحسن بكم، لأننا نغفل، يحسن بكم أن تسألون عن وجه الدلالة. هذا كان نصف البحث راح الآن. نعم أنت. قل لو كان معه، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهمت وجه الدلالة؟ كيف؟ ما فهمت؟ إذن تكتبون الأدلة بدون فهمها. قل لو كان فيهما نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن هي آلهة بزعمهم بتسميتهم فهي آلهة باطلة، يصح أن نسميها ولكنها آلهة باطلة. آلهة يصح تسميتها باعتبار أنها مألوهة ومعبودة وهي لا تستحق العبادة. قل لو فيه نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني كما يقول هؤلاء الذين يألهون غيره ويعبدون غيره ويصرفون العبادة إلى سواه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لكان هؤلاء نازع الرب عز وجل في أي شيء؟ في عرشه، ومنازعته في عرشه منازعة في ملكه، فهذا دليل على قهره تبارك وتعالى للكل. طيب الرابع، الرابع كمان المخاصم والاستعلاء. نعم لا تحفظ الذي احسنت. اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، دل ذهن كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. عجيب الدليل. المشركون الذين، اقول الصحابه الذين اسلموا، يقفون عند هذه الايات، يقفون وقفه جديه مع الذكاء الذي عندهم، يخدمون العقل ويتدبرون هذا الكلام العظيم فيسلم. ما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق لو كان معه إله آخر. ها لا وقع نزاع بينهم لأن الملك في الغالب يتنازع الناس عليهم. لا يتنازع الناس عليه. أنت لو جعلت ملكين لهذا البلد أو ثلاثة كن متأكدا أنه لا بد أن يقتل أحدهم صاحبه أو أحدهما صاحبه لا بد. أما أحدهم كان أكثر ثلاثة أحدهما كان واحد ولذلك يبلغ بأحدهم أنه يقتل أباه ليصير هو الأمير يدس السم في الأكل حتى يقتل أباه أو ابن عمه. صحيح أم لا؟ هو التاريخ معروف هذا ليقوع النزاع والله جل وعلا مستعلن على كل ذلك. لكن هو انظر على تقدير وجود هذا الأمر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني على تقدير هذا الأمر وهو ممتنع شرعا وعقلا سيكون محققا ذهاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب هذه أربعة أدلة. بعض الأحناف قال فرق بين الأحد والواحد وسحبوا هذه المسألة على مسألة فقهية ذكرها الإمام محمد بن حسن الشيباني في الجامع الكبير وهي مسألة ليست الطلاق مسألة في الإيلاء. في الإيلاء قال لو قال رجل والله لا أقرب واحدة منكن لصار موليا منهن جميعا لأن واحد تتضمن التعدد أم لا تتحمل التعدد قد تعد تقبل التعدد. لكن لو قال والله لا أقرب إحداكن واحدة فقط هي التي يصير موليا منها يعني لا يقربها والبقية الثلاثة ثلاث نسوة يجوز له. لكن حينئذ نقول من هي فما الذي نفعل نقارع. نعم نقارع ونساهم بينهن لأن المقام مقام اشتباه ومقام استحقاق أو حرمان. ثم قال ربنا عز وجل الله الصمد الله الصمد وكرر اسمه اسم الجلالة وما قال هو الصمد ولم يأتي بضمير الفصل وأتى بالألف واللام في الصمد ما قال الله صمد فقال قل هو الله أحد هذه أحد ما قال الأحد وفي الصمد قال الصمد. سوف نبين العلة من ذلك. أولا ما معنى الصمد؟ اختلفت أقوال المفسرين في معنى الصمد. فمن أقوال المفسرين أن الصمد هو الذي انتهى إليه السؤدد انتهى إليه السؤدد بمعنى الذي كمل سؤدده فصار الناس يتوجهون إليه من أجل أن يقضي لهم حاجتهم مثل أن يكون سيد في عشيرته سيد في قومه يقصده الفقراء. ومنه قول الشاعر لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بكر الناعي هذا واحد مات قريبه واحتاج إلى مساعدة مالية أول ما ذهب في الصباح بكر الناعي بيش بخير بني أسد هذه قبيلة عربية بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد يعني هو الذي توجه إليه لأنه يعلم أنه سيقضي له حاجته. فيكون معنى الصمد إذن الذي انتهى سؤدده. ومن ذلك ما قاله العلماء أن الصمد هو الذي تصمد له الخلائق لقضاء حوائجها يعني تقصده الخلائق لقضاء الحوائج. وهل فيه شيء تقصده الخلائق لقضاء الحوائج إلا الله. حتى المشركون، حتى المشركون الذين هم في ظلمات الشرك إذا ضاقت بهم الأمور ذرعا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا في الفلك يعني إذا كانوا إيش في الضيق، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ها؟ مثلا تصمد له إيش الخلائق في قضاء حوائجه، ما معنى تصمد؟ تقصده، تقصد الخلائق في قضاء حوائجه. وقال بعض العلماء الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء له، الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهو قول أيضا للصحابة كابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم والشعبي. ومن ذلك تسمى الملائكة صمد، فالملائكة صمد يعني لا جوف لها، لا جوف لها، وهذا معنى صحيح لا شك. فالله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، نعم لا يأكل ولا يشرب، وحياته حياة كاملة ليست كحياة المخلوقين، حياتنا نحن قائمة على الطعام والشراب، وحياته هو سبحانه ليست قائمة لا على الطعام ولا الشراب ولا على النوم ولا على الراحة. فهمتم؟ لأنه الذي تصف بالقوة القوي الذي لا يضعف، والقادر الذي لا يهون، نعم. ولذلك أبطل الله تعالى عقيدة النصارى فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يعني مثل هذا لا أصلح أن يكون إلها، لأنه يصيبه الجوع فيتعب. يصيبه الجوع فيتعب، ويصيبه الظمأ فيعيا، فلو استمر به الجوع لهلك، وكذلك لو استمر به الظمأ لهلك أيضا. فإذا أكل فإنه لا ينبغي أن يجاوز قدر الحاجة، لأنه لو زاد لأصيب بالتخمة، ثم إنه لو أكل الأكل الذي تقوم به حياته فإنه سوف يصير هذا الأكل لما تعرفون. نعم، إذن شيء هذا حاله يجوع ويظمأ ويتغوط ويبول ويصاب بالتخمة لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى الله الصمد. هذا من حيث هذا المعنى، أنه الذي لا جوف له ولا حشو له ولا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء. وأما المعنى الثاني، وكلا المعنيين صحيح، الذي تصمد له الخلائق وتقصده الخلائق، فهو معنى صحيح أيضا، فهو سبحانه الذي يقصده الناس لرزقهم. نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقصده الخلائق، تقصده الخلائق لقضاء حوائجهم، لتفريج كروبهم، لتنفيس همومهم. وها هنا نسأل ونقول لماذا جاء الله تعالى في الصمد بألف لام، بأل ولم يأتي في أحد، فأحد ذكرت بالتنكير والصمد ذكرت بالتعريف، ليش؟ قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لأن أحد لا تجد أحدا اتصف بها، فلما وصف الرب عز وجل بها على سبيل التنكير لا يوجد منازع فيها، لكن الصمد وصف بها غير الله، فكان لابد من الاتيان بالألف واللام ليبين أن الصمدية الحقيقية هي لله وحده. هذا هو السبب، وهذه لطيفة من لطائف العلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني هو كأنه قال هو الصمد حقيقة، هو الذي انتهى سؤدده، هو الذي يستحق أن يقصده الخلق، في قضاء حوائجهم، هو الذي تصمد له الخلائق، هذا هو المعنى. الله الصمد، مفهوم المعنى هذا ولا غير مفهوم؟ ها؟ طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم قال بعدها، بالمناسبة بعض أهل العلم من يرى أنه كما قال الشنقيطي أن المتأمل لأول السورة ونهايتها يجد أن نهايتها تفسير لأولها، وبعض الآيات القرآنية تجدها هكذا. مثاله والأرض بعد ذلك دحاها، مش معنى دحاها الدحو، اقرأ ما بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فالدحو هو إخراج الماء والمرعى من الأرض. فبعض الآيات في القرآن، ولذلك أعلى التفاسير وأصح التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذه الدرجة الأولى، لأنه سبق لنا أن التفسير أربعة مراتب، تفسير القرآن بالقرآن، يعني إذا بحثت ابحث عن تفسير الآية بآية. الثاني تفسير القرآن بصحيح السنة. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. التفسير الرابع أقوال التابعين. الخامس، إذا خمس مرات باللغة، الخامس باللغة. ولا تجد آية ولا كلمة في كتاب الله غمض معناها، مستحيل، كله واضح ولله الحمد، كله واضح، قد يخفى على بعض الناس ولكن لا يخفى على الآخرين. طيب، الله الصمد. إذن وحتى استحسن هذا حتى ابن كثير رحمه الله، استحسن هذا القول أن بقية السورة تفسير لأولها، كأنه قال قل هو الله أحد، الأحد معناه الصمد، والصمد معناه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهمتم؟ كأن كل آية تفسر التي قبلها، هو هكذا الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد حقيقة بل ولم يتخذ ولدا. فإن قلت ما الفرق؟ نقول فيه فرق، قد يكون لم يلد وقد يتخذ ولدا، لكن الله نفى عن نفسه الأمرين. الإنسان قد لا يلد ولكنه قد يتخذ ولدا، مثل قول عزيز مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم، أو نتخذه إيش؟ ولدا. والله سبحانه وتعالى لا هذا ولا هذا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، حتى على سبيل الاتخاذ لا، والتبني لا، ممتنع. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، فكونه لم يلد هذا باتفاق أهل التوحيد. أما أهل الشرك فقد اتفقوا على أنه اتخذ صاحبة وولدا، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، فكلهم اتفقوا على نسبة الولد لربنا عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل التوحيد فإنهم نفوا ذلك عن الله، حتى لسبيل المجاز أيضا نفوا، لأن هؤلاء الأغرار أو هؤلاء يعني لا أقول الأغرار، هؤلاء الذين كفروا بربهم وأشركوا يقذفون الشبهات في قلوب الموحدين ويقولون لا، إنما المسألة على سبيل المجاز، مجازا فقط. كان يقول الرجل لولد صغير وهو ليس ولد الله يقول يا بني، للعطف والحنان، نقول حتى لسبيل المجاز ما اتخذ. فيقولون إذن كيف نجد ضمير الجمع في القرآن؟ إنا خلقناكم، إنا جمع نحن. فالجواب، الجواب أن هذا الضمير للتعظيم. ألم ترى إلى ملك من ملوك الأرض يقول إنا فعلنا لكم كذا وكذا، إنا أعطيناكم الإعانات، إنا نورنا لكم الطرقات، إنا كذا وكذا، صحيح أم لا؟ والله أجل وأعز وأحق بذلك، بهذا الأسلوب. طيب، وهنا قال لم يلد ولم يولد، في ظني أنه ما ادعي أحد أنه ولد، ما ادعي أحد أنه ولد، لكنه قال لم يلد ولم يولد، فنفى عنه الولد ونفى أن يكون هو مولودا أيضا قد ولد. وهذا من أجل تأكيد المبالغة أنه لا نسب له، أنه ليس له نسب سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب بليغ وبديع في البيان، أن يجاب عن أكثر من السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا جاءه قوم يركبون البحر، قالوا يا رسول الله إن نركب البحر وليس معنا ماء كثير، يريدون فتوى، يعني يريدون ماذا؟ أن يسألوا عن الوضوء من ماء البحر والاغتسال. ولكنهم أشكل عليهم طعمه وريحه وربما لونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم ما سألوا عن الميتة، هم سألوا عن حكم الماء، فأعطاهم حكم الماء وحكم ميتة البحر من أجل تأكيد طهره، من أجل تأكيد ماذا؟ طهره. ها هنا كذلك لم يلد ولم يولد، هم ما قالوا أنه ولد، لكنه قال لم يلد، وما هو لم يلد فقط بل لم يولد أيضا. فهمتم؟ ما فهمت؟ لا إله إلا الله. إيش اللي ما فهمت؟ أنا ذكرت القياس. أنت بكلك معي ولا بعضك؟ أجبني بس، بكلك معي؟ ما أستطيع، لازمك تكون بالعقل والروح والجسد كلك هنا. أما إذا كان نصف نصف، أو المسألة أجزاء على التثليث، ثلث هون وثلث الله، لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءوه يسألون عن حكم ماء البحر، ما سألوه عن ماذا؟ عن الميت. قال هو الطهور ماء والحل ميتته. هذا أسلوب معروف، أن يجيب الإنسان عن شيء لم يسأل عنه. كذلك في القرآن، هم ادعوا أنه اتخذ ولدا أو أن له ولد، فأجابهم ماذا قال؟ لم يلد، بل كأنه قال بل ما هو لم يلد فقط ولم يولد أيضا. فهمت؟ مثل أن يعاقب شخص، تنزل على شخص عقوبة، تنزل على طالب من طلبة العلم عقوبة، فيأتي شخص يستشفى فيه، فيقول المعلم، يقول له هو معاقب وانت معه بلا ذنب ولا جريرة. ليش؟ حتى تتأكد عقوبة الأول وأنه لا رجعة فيها، وكل حتى من جاء يستشفى معاقب مو عليك انت. طيب وقتها ماذا؟ 7 دقائق. طيب، لم يلد ولم يولد، والله جل وعلا نزه نفسه عن اتخاذ الولد بأدلة كثيرة من القرآن، بل جعل من أسباب إنزال القرآن نفي الولد له. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والفعل هنا فعل مضارع معطوف على لام التعليل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. اللام هنا ليش؟ للتعليل، لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. تنذير تبشير، وبعدها بين جزاءهم ما كثنا فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، خصهم بالنذارة. فكان هذا من أسباب نزول القرآن، نفي ماذا؟ نفي الصاحبة والولد عنه سبحانه، ولقد بين الله في كتابه من عدة آيات بينات كريمات بالدليل العقلي، وأنا أحبك أن تتتبع هذا الدليل العقلي الذي أود أن يسخر الله له من يترجم حتى يناظره بالأدلة العقلية من القرآن على أنه لم يتخذ ولدا. مثلا قنوت الخلق له وحاجتهم له وإبداعه هو لهذا الخلق، هذا دليل على أنه لم يتخذ ولدا. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، لا وقالوا اتخذ الله ولدا، بل سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما وجه الدلالة من الآية وقالوا اتخذ الله ولدا؟ سبحانه يعني تنزه عن ذلك، بل البل هنا إضراب إبطالي يعني لم يتخذ، بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، الكل قانت لله، قنوت شرعي أو قنوت كوني كما مضى، كالسجود الشرعي والسجود الكوني والعبادة الكونية والعبادة الشرعية، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له يقول له كن فيكون. هل يمكن لشخص عنده أولاد أو عنده ولد أن يتوجه الناس إليه في قضاء حوائجهم دائما؟ ما يستطيع، يقول والله مشغول بأولاده وعنده ما يشغله، ما نستطيع أن نكلفه. ها؟ والرب عز وجل جميع الخلق يقنط له ويصمد له ويحتاجه في قضاء الحوائج، إذن هذا دليل عقلي أنه ليس له ولد، هذا دليل العقل أنه ليس له ولد. ليش؟ لأن الأصل أن الذي يكون عنده ولد يكون منشغلا به، ما يستطيع أن يقضي حوائج الناس كلهم، يقول لك أنا عندي ولادي. فهمتم؟ طيب هذا دليل. أيضا أن الذي يتخذ ولدا يحتاج إلى من يرثه، هاي الرزق هاي الهنشير قد يتزوج حتى في الحرام، ينجب من في الحرام حتى إيش يرثه ولده، إذا كان قد تزوج بامرأة عاقر مثلا يحتاج لمن يرثه. والله عز وجل أثبت أنه أن له ميراث السماوات والأرض، ولذلك لما سأل زكريا ربه ماذا قال؟ هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يرثني. والله تعالى ماذا قال؟ قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. طيب ماذا قال يحيى نعم قال زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله سبحانه وتعالى لا يرثه أحد بل هو الوارث للكل، لأن الكل ملك له. ثالثا دليل عقلي، الله سبحانه وتعالى وارث للكل أم لا؟ هل فيه من يرث ربنا؟ لأنه الأول وهو الآخر ليس بعده شيء. الإنسان إذا أراد أن يتخذ ولدا من أسباب ذلك يقول حتى لقل لا يضيع رزقي، يذهب لأبناء عمي أنا ونبغى نجيب أولاد، وهو غير محتاج لمن يرث لمن يرثه، فلم يتخذ ولدا لذلك لأنه الوارث. واضح؟ الدليل الثالث أنه سبحانه وتعالى أو أن الذي يتخذ ولدا في الأصل يريد أن يعينه، يقول على الأقل أنا أريد أبغى أولاد حتى ما إذا ما كبرت في السن أحتاج إلى من يعينني، أحتاج إلى من يعمل علي. والله عز وجل ليس محتاج لذلك، ولذلك ماذا قال؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، هو الغني أكمل له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، إن يعني نافي هذه، لأن إن قد تأتي نافي يعني ما عندكم، إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم علم ولا حجة، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والله تعالى غير محتاج لأحد، غير محتاج لهذا الكون كله، محتاج ربنا غير محتاج لنا ولا لعبادتنا، بل خلقنا تفضلا منه ورحمة وامتنانا. واضح؟ خامسا أو رابعا، رابعا أن الذي يريد أن يبتغي الولد، يريد أن يبتغي الولد، يريد الشبه، يقول الله أبغى ولد عشان يشبهني، أنا أبغى هذا. صحيح أم لا؟ هذه من الأسباب. والله تعالى نفى عن نفسه الشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما لا يحتاج. ولذلك تقول العرب من شابه أباه فما ظلم. فهمتم؟ والله تعالى تمدح، يذكر نفسه بأسلوب التمدح أنه لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فذكر ذلك على سبيل التمدح. حتى إخواننا الجن الموحدون ماذا قالوا؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وش جد هذه؟ جد يعني عظمته وغناه واستغناءه، لأن الجد قد يرد به الغنى، ومنه قوله تعالى، منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب أيضا دليل عقلي، وهذا دليل خامس أظنه، أن الولد في الغالب يتكون من شيئين، من ذكر وأنثى. والله تعالى رد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ها؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فهو غير محتاج لذلك. طيب، وأنه كان يقول سفيهنا، الجن ماذا قالوا؟ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا قيل إبليس وقيل مشركنا، كان يقول سفيهنا يعني كاذبنا على الله شططا، كذبا وزورا عظيما. ليش؟ في نسبة الصاحبة والولد لله. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله بقية البحث لأنه ما زال يطول. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بعض تفسير بعض آيات سورة الإخلاص. أحد، ما معنى أحد؟ أنت أحد، ما معنى أحد؟ ولكن هل واحد وأحد بمعنى واحد من كل الوجوه؟ لا. صحيح، وهذا معنى صحيح أم لا؟ صح؟ طيب، بعضهم من قال أيضا قول آخر كالخطابي. قال يوسف بالأحدية إلى الله في مرة ثم قال يوسف بالأحدية إلى الله في مقام لا لا لا، غير هذا، غير هذا، هذا أخذناه وناقشنا فيه. طيب، إيه في الصفات ماذا قال؟ أنه الذي لا يشبهه شيء في صفاته، أنه الذي لا يشبهه شيء في صفاته. الصمد، الصمد ما معنى الصمد؟ الله الصمد. نعم، هو الذي لا جوف له ولا أحشاء له. لا جوف له. أن أنه التي تنتهي إليه السؤدد، وأن الصمد الذي يصمد إليه الخلاق في قضاء الحاجات. ما معنى يصمد إليه الخلاق؟ في قضاء الحاجات. ما معنى يصمد؟ هذا الفعل نادر الاستعمال، والأفعال النادرة نادرة الاستعمال والألفاظ النادرة الاستعمال يحسن بمستعملها أن يذكر معناه حتى يتضح. نعم يصفي. نعم هو الذي يقصده الخلائق. ما الدليل على أن الصمد هو الذي كمل سؤدده وانتهى إليه السؤدد؟ تحفظ؟ يلا. قول الشاعر: فأصبح الناعي إلى بني أسد. لقد بكر. لقد بكر الناعي إلى بني أسد. تحفظ؟ لقد بكر الناعي بخير بني أسد وبعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. اليوم ما شاء الله الظاهر انك انا اكلت شيء منشط ولا. طيب اذا معاني الذي لا جوف له، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهل هذا معنى صحيح؟ صحيح؟ نعم، لانه لا يطعم ولا يطعم. الثاني أنه الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم. ثالث في شيء انتهى سؤدده. طيب الله الصمد، لماذا أتت هذه الصفة أو هذا الاسم؟ هذا الاسم لأن هذا الاسم دل على صفة. إيش هي الصفة؟ صفة الصمدية لله، لأن الأحدية والصمدية كلاهما صفتان لله تعالى. لماذا قال قل هو الله أحد بالتنكير والله الصمد بالتعريف؟ لماذا ما قال الله صمد؟ بدر. أحسنت. هو المستحق لهذه الصفة دون غيره. وهل يجوز أن نصف إنسان بالصمدية؟ لا يجوز في الأصل، لا ينبغي. لماذا؟ لا طيب صحيح، ولكن الكرم صفة من صفات الله، هل يلزم من إثبات الصفة لله أن لا تثبت في غيره؟ ها؟ ولكن قد يقول قال إنها تثبت لكن على سبيل إيش؟ ليس على سبيل الكمال، على سبيل أنها لا تشبه صفة الله. فالكرم مثلا صفة من صفة الله، الله كريم. هل إنسان هل يوصف بالكرم؟ تقول فلان كريم يوصف، لكن هل كرم الخالق ككرم المخلوق؟ لا. قد يوصف غير الله بالصمدية لكن ليس على سبيل الشمول والكمال، كقول الشاعر الذي مر علينا آنفا الآن. من الذي لاحظ هذه الملاحظة في الفرق بين التعريف والتنكير في أحد والصمد؟ هو ابن رجب رحمه الله. هذا الذي أخذنا غير هذا. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. يلا. ما الفرق بين لم يلد ولم يتخذ ولدا؟ في فرق؟ هل في فرق بين لم يلد ولم يتخذ ولدا؟ في فرق؟ نعم في فرق. ماذا قال؟ قال أو نتخذه ولدا. طيب أي. ولم يلد، إذا لم يلد حقيقة ولم يتخذ، ما الدليل على أنه لم يتخذ ولدا من القرآن؟ نعم، ما اتخذ الله من ولد، صاحبة ولا ولدا. لا، في بفعل اتخذ، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كيف سورة الآيات كثيرة. طيب لم يلد ولم يولد، لماذا قال لم يولد؟ وهل ادعى أحدهم أن الله ولد؟ هل ادعي هذا فيما نعلم؟ لم يدعى، فلماذا قال لم يلد ولم يولد؟ يا الله محمد. مثال نقول مثل هناك قوم عندما ركبوا البحر وجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك نصبر، لماذا قال لم يلد ولم يولد؟ دفع الشبهة. نفي اتخاذ الولد وتأكيد نفي أن له نسبا، فهو لم يتولد من شيء ولم يلد شيئا كذا. يا محمد ماذا أردت أن تقول الآن؟ كان الأولى أن تقدم هذا المعنى ثم تستدل تقول هذا له نظير مثل ما جاء في السنة. طيب لا، من الذي قال إن الله اتخذ ولدا؟ عبد الحكيم. أهل الكتابين فقط. المسيح ابن الله. ومن آخر؟ نعم، الملائكة بنات الله. والموحدون نفوا، صح؟ طيب لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هل هناك أدلة من القرآن تعد عقلية في مدلولها على أن الله لم يلد ولم يولد، أو على أن الله لم يلد ولم يتخذ ولدا؟ حتما أحضرت تمام، لا بد من الحفظ. تحفظ؟ نعم. وقال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لا، هذه لا توجد في القرآن. نعم. أما الذي في الغارق، أما الذي يأخذ الولد لا يكلف ويحتاجه أبناءه، فلا يتطلبه الناس، لا يستطيع أن يتفرغ لهم. بل حتى إذا تفرغ، هل يتفرغ لكلهم؟ ها؟ طيب حتى لو تفرغ وقضى حاجيات بعض الناس، هل يقضي حوائج الخلق كلهم؟ وجه الدلالة من الآية، وقالوا اتخذ الله ولدا. كلهم يستكينون ويعبدون. طيب القنوت الشرعي أم الكوني؟ منهم الكوني ومنهم إيش الشرعي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا فيها وجه جلالة، هذا بديع السماوات يعني الذي أتقن الخلق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهو يخلق ويتقن الخلق، وإتقان لهذا الخلق شيء تعجز عنه العقول.